بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء أشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ولا تبصروا الميزان

افتح عليك رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فأما من طغي